حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. عملوا مني شخص قاسي وقلبه جاحد، كان حبيبكو كان حاسبها معاكو واحد، والسواد جوه النوايا انتو مش جدعان معايا، والبكاسة والندالة ريحتها فاحت. سهرت الليالي عشانك يا غالي، لقيتك ما جيت فجأة اختفيت واديتني عالي. هترجع لي تاني هسيبك تعالي، تعيش اللي عشت ضوق اللي ضوق طعم الاناني. قلبي اتقطع عقلي مسطع من التفكير، حتى عيوني ما بقتش يا ناس بتنام الليل. كله قالك يلا نفسي علب عني انا بمسي، كل حاجة في الدنيا عندي لها البديل. محدش حبيبي وعارف نصيبي، ولاجل المصاري الكل جار عينهم في جيبي. هغير نشاطي ومش هبقى فاضي، وهعمل بلوك للي يحك والأي واطي. قلبي ميت مش بخاف من حد فيكو، من زمان وانا كعب عالي قوي عليكو. يلا جولة الارض واسعة صدقوني دماغي لسعة، اسمي ممنوع يتذكر مع اساميكو. خلك قصي اوعى تيمي، لا تصير خفيف خلك تجيل خليك ركيب. هعيشها بطولي عشان يشهدولي، ومش بنحني عشان الجنيه يبقوا في حضوري. يا حسن يا عمدة بعمدة بنعمدة، تيجي عليها تشوف دمار ده ما شفتوش. وحسن يا عمدة يا ابني ده اصيل فوق يا عويل ده حسن تجيب. حصريا على موقع djkimo.com.